حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عز ورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال أخي أو قريب لي. قال هل حججت؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. قال أبو بكر في هذا الخبر بان أن المربي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه أن عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه. باب العمرة عن الذي لا يستطيع عمرة من الكبر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سعد قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رجل أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر. باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن أبي عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال لا. قال فقد الله فهو أحق بالوفاء. حدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن ياسم وهو أبو بشر بهذا الإسناد بمثله. باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث. حدثنا ربيع عن الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري. وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه. باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو وهو ابن ابي عمرو عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه يتوكا عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شان هذا الشيخ؟ قال ابنه يا رسول الله ان كان عليه النذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. حدثنا الصنعاني قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس حاوى. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادى بين ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى البيت. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. قال فأمر أن يركب. باب هدي النادر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على الخبرين الذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب. قال ابن عباس يحج من قاب فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب. قال شريك حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى أهل طلحة عن كريب عن ابن عباس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها. حدثنا أبو عمان قال حدثنا فضل بن سعد عن شريك عن محمد مولى أهل طلحة عن كريب عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله فقال إن الله لا يصنع من شقاء أختك شيئا فقال قل لها فلتحج راكبة وتكفر يمينها. باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق. حدثنا يونس بن عبد العالم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ربيعة عن ابن عباس قال مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان خزنت أمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال نعم. قال أما تتقوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدقت فخلى عنها. قال أبو بكر وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي. باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوعا كتب به الحسنات للصبي إذا عملها. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال سمعته من إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فمن أنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة فأخذت بعضلته فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال ولك أجره. حدثنا قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث إن المنكذر فحج بأهله أجمعين. وحدثنا علي بن خشب قال أخبرنا سفيان ولم يقل ففزعت وقال فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال في كلها عن باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ربيعة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج العربي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. أخبرني ابن دار أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثل موقوف. قال أبو بكر هذا علمي هو صحيح بلا شك. قال أبو بكر هذه اللفظة وإذا حج العربي من الجنس الذي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى العربي والمهاجر في الحج، فجاز عن العربي إذا حج، كما يجوز عن المهاجرين سقوط الهجرة ومطلانها بعد فتح مكة. باب حج الأثرياء. والدليل على أن أثر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذ الأجرة على ذلك. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا علاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إن قوم نكرى في هذا الوجه أو نكري في هذا الوجه، وإن قوم يزعمون أنه لا حج لنا. فقال ابن عمر ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة؟ ألستم إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني فلم يدري ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق بن كندي وقال حدثنا يحيى بن زايدة وعلاء بن سيب بهذا. حدثنا الزعفراني وقال حدثنا أسباق بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو الفقيمي وأنا بريء من عهدة عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر فذكر نحوه باب حج الأجراء، والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال أتى رجل من عباس فقال إني أجرت نفسي أو أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري ويخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس نعم هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحج ولا يبطل الحج ولا يجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا حماد بن يعني بن مسعد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون في منى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. حدثنا أبو ذر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله. وحدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت من الزبير يقرأها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة، فأما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك الحجة التي حجها من المدينة. حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد الخطواني راهب الكوفة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان الثوري وحدثنا أحمد بن الصوفي قال حدثنا زيد قال حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. وقال أحمد بن يحيى وحجة قارن معها عمرة. باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة، لا كمن طعن في هذا الخبر وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال فحدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبي جبير بن مطعم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله. قال أبو بكر قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه ثم أفيضه من حيث أفاض الناس أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن والدليل على صحة ذلك. أن سلمى بن جناد تحدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيها عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحبس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها، قالت فذلك قوله ثم يفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا الخبر دال على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات ومخالفة قريش في وقوف بالمزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة. وهذه اللفظة من الجنس الذين يقولوا إن اسم الناس قد يقع على بعضهم، إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات وإنما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم في قول جوب وفي قول جبيت، ما كان ذلك إلا توفيقا من الله له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة، إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قد أمره بالوقوف بعرفة. عند جبير بن مطعم الأشبان يقول فعلمت أن الله أمره بذلك، وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي جميع القرآن، لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعد الهجرة، واستدلت بأنه أراد بقوله قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن، لأن محمد بن معمر حدثنا قال حدثنا محمد بن مكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبي عن جبير بن مطعم قال أضلت جبلا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه، فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس لعرفة على بعيده عشية عرفة، وذلك بعدما أنزل عليه. قال أبو بكر فإن كان عبد العزيز بن جريج قد أدرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن ينزل عليه جميع القرآن. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ذهبت أطلم بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس، فقلت والله إن هذا لمن الحمس، فما شأنه ها هنا وكان النبي عليه السلام يقف بعرفة سنيه التي كان بها. حدثنا عن المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه قال فما له خرج من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، ولم يقل كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها، وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سابع عن ابن ربيعة عن أبيه رجل من قريش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين، ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك، فعرفت أن الله قد وفقه لذلك. باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطر متعلق بأسال الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه، قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سنة عن محمد بن إسحاق عن جابر بن فضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضبري عن أبيه عن جده قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الأنصار، فقال أتي يا أبا سفيان بن حرب فاقتله، فذكر الحديث وقال فلما دخلنا مكة قال لي صاحبي هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين، فقلت أنا أعلم بأهل مكة إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا فيها وأنا أعرف فيها من الفرس الأبلق، فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا وصلينا ركعتين ثم خرجنا. جمع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها. باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء، إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء. حدثنا يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن عمر قال أن يحيى بن عمر فذكر حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع. حدثنا الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي زبيد عن جابر قال ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. قال أبو بكر هذا الخبر يدل على تبين قبل الحجاج بن ابن أفطاه عن ابن المنكدر عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر فهو أفضل. حدثنا أبو بشر بن معاذ قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج بن أفطاه فلو كان جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الصبي بن معبد في قصة عمرة الدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا عربيا نصرانيا فأسلمت وكنت حريصا على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي أن أجمعهما؟ قال أجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي. قال فأهللت بهما معي ثم فلما أتيت الهذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا عربيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ديم بن عبد الله فقلت يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال أجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت الهذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقى من بعيره؟ قال فقال لي عمر هديتني سنة نبيك. قال أبو بكر في ترك عمر بن الخطاب النكير على الصبي بن معبد قوله وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن ينكر عليه قوله ولقال له لم نجد ذلك مكتوبين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا عليك دون العمرة. وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القرآن عنده جائز من غير بأن القرآن عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة. وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء إن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم. باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاة فقال بدعة ثم قال كم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع عمر حج حجة واحدة وعمرته ما حجته. باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين بهما. حدثنا علي بن المدرك قال حدثنا ابن مينا عن عبد الله عن شمين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور وليس له جزاء من الجنة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثني شمي حا وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا سفيان عن شمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج مبرور وليس له جزاء من الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به. باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة. وفي الخبر علمي دلالة على أن العمرة واجبة كالحج للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج. حدثنا علي بن المدني قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حبيب وأبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال أبو بكر في قوله عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إن ظاهر قوله عليهن أنه واجب إن غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. باب رخصة في العمرة على الدواب المحبسة أو المحبسة في سبيل الله. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسأل زوجها البكرة فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها وقال إن الحج والعمرة من سبل الله وإن عمرة في رمضان تعجل حجة أو تجزئ حجة. قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل الله

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام، كان فرض الحج عليه واجبا، وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه. فالاستطاعة كما بين المصنف استطاعتان: إما أن يحج بنفسه إذا كان قادرا، وإما أن يكون عنده مال ولكن لا يستطيع أن يحج بنفسه فيعطي غيره حتى يقوم بالحج عن ماذا؟ عنه. يعطي غيره حتى يقوم بالحج عنه. وهناك استطاعة ثالثة، هناك استطاعة ثالثة، وهي أن يتبرع شخص كولده بالحج عن أبيه، يكون الشخص له أولاد فينتدبهم بالحج عنه. نعم. ثم ذكر حديث ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن العباس أخبره كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه. نعم. فهذه المرأة قالت: إن أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فهذه الاستطاعة من القسم الثالث، وحديث ابن عباس في الصحيحين. ثم ساقه أيضا من طريق أخرى عن الزهري. نعم. ثم قال: باب حج المرأة عن الرجل. وساق أيضا نفس الحديث ولكن من طرق أخرى عن الزهري به، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. نعم. ثم قال: باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا. نعم، الحج عن الميت أيضا إذا لم يحج فإنه يجب الحج عنه، فإن كان له مال يخرج من تركته ليعطى لمن يقوم بالحج عنه. نعم. أو يتبرع بعض أولاده بالحج عنه. نعم. ثم ذكر حديث موسى بن سلم الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلم معتمرين، فلما نزلنا البطحاء قلت: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: قلت يعني لابن عباس: إن والدة لي بالمصر بالمصري، وإني أغزو في هذه المغازي، أفيجزئ عنها أن أعتق يعني عنها وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك. أمرت امرأة سنان، الأقرب أمرت امرأة سنان، ليس أمرت امرأة سنان. ابن عباس كان صغير يروح يذهب إلى امرأة وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول لهذه المرأة: اذهبي واسألي. أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل، نعم، أن تسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي أمرت ابن عباس أن يسأل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة امرأة سنان هي التي أمرت رسول الله، أمرت ابن عباس أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمها ماتت وما تحج، أن أمها ماتت وما تحج، أفيجزى عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزى عنها فلتحج عن أمها. نعم. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه دليل على أن القياس حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثل وقاس على هذا المثل الذي ضربه دين الله عز وجل. لو كان على أمها دين فقضته هل يجزى عنها؟ جزما أنه يجزى عنها، فإذا من باب أولى دين الله يقضى أيضا، فإذا حج عنها قضي دين الله جل وعلا على هذه المرأة أو على أي شخص كان وهو قد مات ولم يحج. نعم. ثم رواهم من طريق أخرى قال سمعت ابن عباس يقول قال فلان الجهني يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج أو لا يستطيع الحج، قال حج عن أبيك. نعم، وهذا صحيح، صوبت السابق عبد الرحمن. نعم. قال باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البر. نعم، لا شك أن في فرق بين العاجز الذي لا يستطيع الحج والشخص المريض الذي يرجى أن يشفيه الله من هذا المرض، فهذا يتأنى حتى يشفيه الله ثم يحج. ثم ساق أيضا حديث سليمان بن يسار عن ابن عباس. نعم. ثم قال باب حج الرجل عن المرأة، المرأة يشرع لها أن تحج عن الرجل والعكس، والرجل عن المرأة. قال التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة. ثم روى من طريق يحيى بن أبي الحجاج قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة، وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله، فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك. وهذا لا يصح، مرسل، ويحيى بن أبي الحجاج لا يحتج به. ثم ساقه أيضا من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمثل ذلك، إلا أنه قال السائل سأل عن أمه. نعم. ثم قال باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه. أول شيء يجب أن يحج الإنسان عن نفسه، الواجب أولا أن يحج الإنسان عن نفسه، ثم بعد ذلك يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه الذي لم يحج. ثم ذكر من طريق عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ فقال أخي أو قريب لي. قال هل حججت يعني عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم عن شبرمة. طبعا هذا راجح أنه موقوف، الراجح أنه موقوف، رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف. نعم. عندنا مسألة لعل الأستاذ إسلام ينتبه إليها، إذا حج الإنسان عن غيره ولم يحج عن نفسه ثم انتهى من الحج، هو كل حاج عن شبرمة من الناس وهو ما حج عن نفسه حتى انتهى الحج، ماذا يقال بعد هذا؟ الآن ابن عباس أدرك قبل أن يقوم بالحج لبى، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. هذا الآن أدرك فغير النية، شخص انتهى من الحج عن شبرمة وهو ما حج عن نفسه، تقع الحج عن من يا أستاذ مصطفى؟ عن نفسه. إذا تقع عن من؟ عن الذي عليه هو اللي حج. والله هذه المسألة يعني فيها خلاف، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أنها تقع عن شبرمة، عن المحجوج عنه، والله أعلم. إذا لم أكن واهما أظني سمعت يقول كذلك، لأن هذا الآن انتهى، كله يقول لبيك عن فلان لبيك عن فلان، وطاف وسعه يقول لبيك عن فلان، ووقف بعرفة ويقول مثل أيضا لبيك عن فلان حتى انتهى الحج. بس عباس أدرك قبل هذا لم يدرك فحج حج. نعم، هو إذا أدركنا خلاص انتهى الأمر يغير النية، لكن إذا انتهت الحجة، وقد يقال أنه هذا ينقلب عن نفسه، قد يقال أنه ينقلب عن نفسه. ويستدل لهذا أن الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من كان قارنا ولم يسق الهدي، ومنهم من كان مفردا، فالقارن والمفرد يكون هذا الطواف الأول في حقه سنة ولا واجب؟ سنة. طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة. فطاف وسعوا، هذا السعي عن الحج، والطواف الأول سنة، طواف القدوم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجعل الطواف والسعي عن العمرة. من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. أنا سألني شخص في هذا الحج، كان الابن محمد معنا، فسألني بحنا بطواف الوداع طفنا وانتهينا، قال لي والله أنا ترى نسيت، احنا طبعا عفوا نأخرنا طواف الوداع، نأخرنا طواف الإفاضة إلى نعم طفنا وسعينا وطلعنا. فقال أنا يعني كنت ناوي أن هذا طواف وداع، هو ما طواف الإفاضة، قال ناوي أنا طواف وداع، انتهيت أنا ناوي طواف وداع. قلت هذا خلاص أنت في الأصل ما طفت الإفاضة، فهذا عن طواف الإفاضة، حتى لو كنت يعني انقلب في ذهنك نسي غفل يحسب طواف وداع وهو ما طاف للإفاضة، قلت هذا خلاص عن الحج. نعم، لا ليس خاصا، ليس خاصا بشبرمة، لا ليس خاصا، الشرع ليس خاصا بشبرمة، الشرع للناس كلهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ترجيح الوقف هل يكون هذا اجتهاد من عباس لا لا لا بد هو عن نفسه، لا نعم، ما يبدأ الإنسان عن غيره، ما يبدأ الإنسان عن غيره. نعم، بعض أهل العلم وهو الشيخ محمد العثيمين، ترى المسألة الأولى اللي نسبتها للشيخ ترى الآن أنا أشك فيها، أما هذه الثانية نعم. المسألة الثانية وهي نعم لا إله إلا الله، إذا نعم إيه هذا شخص عاجز ما عنده مال، هذا شخص ما عنده مال وهو قادر، يعني جاء له شخص مثلا في إدلب وجاء له شخص وقال أنا عاجز ما أستطيع، هذه 10,000 ليرة سورية اذهب حج عني، وهو لم يحج عن نفسه ولا عنده مال، وجاء هذا الشخص قال هذا 10,000 حج عني، الشيخ محمد أجاز أنه يحج عن هذا الذي انتدب، قال هذا خلص عاجز ما يقدر أن يحج عن نفسه. هذه مسألة أيضا تسجل مع أبو عبد الرحمن وينتبه لها أيضا الأستاذ إسلام، ومسائل الحج كثيرة. نعم، وهو نسك عظيم. نعم، ثم قال باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر، كما ذكرت المسألة الأولى أن لا تنسبونها للشيخ محمد، أشك والله ما لعلها، لكن هذه نعم أنا أجزم بها عن الشيخ محمد، والأولى ترى لا تنقل عني. قال باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر، ثم ذكر حديث عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. هذا هناك من استدل به كالإمام أحمد رحمه الله على وجوب العمرة، على وجوب قال حج عن أبيك واعتمر، وبعضهم ناقش في ذلك وقال هنا هذا جواب سؤال لا يستطيع الحج والعمرة، قال حج على أبيك واعتمر. نعم، هذا جواب سؤال، وطبعا سوف يأتينا أن العمرة واجبة بإذن الله. قال باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين، يؤخذ من تركته. نعم قبل أن تقسم التركة، هذا من الديون الخاصة. نعم الديون قبل قسمة التركة، هناك 5 أشياء قبل قسمة التركة. نعم. ثم روى من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قال سمعت جعفر سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال رأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فالله حق بالوفاء. نعم وهذا إسناد صحيح. قال باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث. نعم وهذه مسألة مهمة، لو لم يترك من المال إلا ما يؤدي ماذا؟ فرض الحج، فيحج بهالمال، لا يقتطع منه الثلث ويترك الثلثين للورثة، لا، أول ما يبدأ بالديون، إذا انتهت الديون في أيضا تكفينه كذا 5 أمور، ثم بعد ذلك ما بقي للورثة. نعم فهذا التبويب من فقه المصنف، ثم ذكر حديث الخثعمية. نعم وفيه نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه. قال باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى. نعم ثم روى مطيق عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه يتوكى عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال عليه الصلاة والسلام اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. نعم وهو خبر صحيح، وهذا الإسناد إسناد جيد. ثم ساقه من طريق أخرى عن حميد عن أنس عن حميد عن ثابت عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس، ثم ساقه عن ثابت عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا وهذا بين ابنيه، فقال عليه الصلاة والسلام هذا؟ قال نذر أن يمشي إلى البيت. قال إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فأمره أن يركب. ما الفائدة أنه يمشي؟ نعم يركب. نعم قال باب هدي الناذر بالحج مشيا فيعجز عن المشي. والدليل على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت. ثم ذكر من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة ابن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرة تمشي للكعبة، فقال إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. فيقيد الخبرين السابقين أن على هذا الناذر عليه ماذا؟ كفارة. والمشهور عنده والله أعلم عند جمع من أهل العلم إن لم يكن جماهير أهل العلم لو نذر الشخص أمرا محرما فلا يجوز طبعا أن يفي بنذره، ولكن عليه ماذا؟ كفارة. كفارة النذر كفارة يمين. قال باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي. نعم ثم روى طريق شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب. قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب. نعم يقال أنه يركب ويكفر عن ماذا؟ يكفر عن نذره، يكفر عن نذره، وهذا فيه شريك، وإن كان شريك مقدم في أبي إسحاق، ولكن أبو إسحاق لا يعرف أنه سمع من ابن عباس. نعم ولذا روى من طريق شريك أن قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها، فتركب وتكفر عن يمينها. ثم ساقه نفس الإسناد هذا اللي علقه إلى شريك. إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، قل لها فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. نعم. ومثل ما أبو إسرائيل نذر أنه لا يتكلم وأنه يجلس في ماذا؟ في الشمس، ونذر أن يصوم فأمره بالصيام وأمره أن يجلس في الظل وأن ماذا؟ وأن يتكلم. فالأشياء المحرمة أو الأشياء التي في الأصل هي ليست عبادة وإنما مشقة، السكوت هذا من أمر الجاهلية ليس عبادة، وكون يجلس في الشمس أيضا هذا مشقة تعذيب لنفسه، فأمره أن يدع هذه الأشياء. وأما بالنسبة للصيام فأمره أن يفي به. وليس في خبر بإسرائيل ذكر اليمين، ولكن هنا فيه ذكر اليمين، فهذا يقيد خبر أبي إسرائيل. ثابت هذا الخبر؟ نعم ثابت. هذا طبعا فيه شريك كما تقدم. قال باب، لكن خبر أبي إسرائيل صحيح. قال باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق. طبعا هذا محل إجماع أن التكاليف لا تجب على الإنسان حتى يبلغ، نعم، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. ثم روى من طريق بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران. هذا لا يصح، هذا لا يصح هذا الإسناد. جرير بن حازم فيما حدث به في مصر فيه ماذا؟ فيه نظر. تكلم في رواية تكلم في روايته عن حديث في مصر، وابن وهب مصري. فجرير بن حازم في حديثه تفصيل، ومن جملة التفصيل ما حدث به في مصر. ثم جرير بن حازم إن كان تفرد عن سليمان بن مهران الأعمش لا يقبل، ليس هو مقدما في الأعمش. نعم. وهذه الأحاديث فيها كلام، كلها حديث عائشة وحديث علي وحديث عباس فيها كلام، ولكن هي يعني ثابتة عن بعض الصحابة والله أعلم. وعموم النصوص يدل عليها، عموم النصوص يدل عليها، وهو رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النام حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب. نعم. إذا كان الموكل لم يجب عليه الحج يصح النيابة لأنه لم يجب عليه، من كان وجب عليه فيذكر الخلاف ويقول أنه يقع عن الشخص الحاج، يقع عن الشخص الحاج. أي الشرع الممتع ما جزم، قال الأولى والأحوط يعيد الحج، لكن في الفتاوى جزم أنه يقع عن الشخص الحاج. قال إذا كان هذا الذي حج عن أبيه لم يكن حج عن نفسه فإن الحجة تكون له. أي. وفي الممتع لم يجزم. مثل ما قال الأحوط والأولى. إذن هذا تغلي عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول يقع عن الحاج. هذا المذهب. خلنا ما إحنا متاهل مذهبنا. العبد بالسنة. هو يشرح. لا هو بس هو غير مقيد بالمذهب. هو محمد بن عثيمين أنا عارفه لا يتقيد بالمذهب. نعم رحمه الله. وأنا مرة قلت له، قلت أنت تقول أصحابنا ما ودي أقول هالكلمة، لكن خليت نقول، قلت أنت تقول أصحابنا كل المسلمين أصحابنا. قال لا، يعني لأنه تفقه على مذهبهم. كنت أنا معه في المطار عندما ذهبنا والله أعلم 1402 ترنا من القصيم إلى مكة، كان معنا ابن عبد الرحمن ومعنا وليد الحسين وفقنا الله وإياه، ومصطفى كامل رحمه الله قتله النظام السوري، قتلهم الله، كان رجل من أهل العلم، مصطفى بن كامل حوري من أهل إدلب رحمه الله. نعم. قال نعم. ثم تقدم الكلام على نعم، ثم ذكر نعم، قال باب حج الصبيان قبل البلوغ. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر من مكة فلما كان بروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. ما قالوا السلفيون، قالوا المسلمون. يجب علينا أن ننتسب إلى الإسلام كما في القرآن العظيم هو سماكم المسلمين، فمن أنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من محفة فأخذت بعضلته فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال ولك أجره. نعم، هذا حديث صحيح قد خرجه مسلم، وفي رواية لهذا حج قال نعم ولك أجر. نعم، الصحيح أجره لا أجره، زيادة الهاء. والله هو الأصح ولك أجر. نعم، لك أنت الأجر وله الحج. قال باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ. ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم إذا حج الصبي، حديث ابن عباس نعم، إذا حج الصبي فله حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. هذا قد اختلف في وقفه وفي رفعه. نعم، ولعل الأقرب والله أعلم أنه موقوف، الأقرب أنه موقوف، وإن كان مرفوع فهو منسوخ كما بين المصنف مال إلى نسخه وحتى أبو محمد بن حزم، ولكن لقب أنه موقوف. نعم، لأن الأعرابي إذا حج خلص هذه تقوم عن حجة الإسلام، وأما الصبي فالصبي إذا بلغ نعم يجب عليه، عليكم السلام، يجب عليه أن يحج. نعم، ثم قال باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكرى المرء نفسه في العمل طلق مباح، على أن إكراء المرء نفسه في العمل طلق مباح. نعم، ثم روى من طريق أبي العلاء بن المسيب وهو ثقة له بعض الأوهام عن أبي أمامة التيمي، وأبو أمامة وثقه الذهبي وقال ابن حجر مقبول، فهذا الإسناد لا بأس به. قال قلت لابن عمر إن قوم نكرى في هذا الوجه، وإن قوم يزعمون أنه لا حج لنا، فقال ابن عمر لستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة؟ ألستم إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني فلم يدري ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم، فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج. نعم، وهذا الإسناد لا بأس به والله أعلم. ثم رواه مضيق الحسن بن عمرو الفقيمي، قال المصنف وأنا بريء من عهدته، ولا أدري لماذا تبرأ من عهدته وهو ثقة. أنا بأمام التيمي قال قلت لابن عمر. نعم، قال باب حجي الأجراء، والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز. نعم، ثم ذكر مطير عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال أتى رجل من عباس فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري ويخلوا بيني، عليكم السلام، وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس نعم، هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم، وهذا إسناد صحيح. قال باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات التي يشغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ولا يبطل الحج. ثم روى من طريق نبي ذئب عن عطاء عبيد بن عمير عن ابن عباس أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فحدثني عبيد بن عمير أن كان يقرأها في المصحف. نعم، هذا من باب التفسير. طبعا تعلمون في قراءتنا ليس في مواسم الحج. قال نعم. ثم ساق هذا الإسناد ولا بأس. نعم هذا إسناد، نعم إسناد جيد. ثم روى من طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن الزبير يقرأه ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نعم، وهذه تحمل على قراءة من باب التفسير. نعم قال باب هذا، نعم صحيح إلى عبد الله بن الزبير. قال باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر. هذا لا يصح. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظ. قال وإنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا، فهذا الخبر لا يصح. قال باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن. ثم ساق من طريق عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها، ما ذاك إلا توفيقا من الله. هذا من طريق ابن إسحاق وهو صحيح، ولكن هالسياق فيه نظر، ما ذاك إلا توفيقا من الله، هذا فيه، هذا لم يأتي في البخاري، سوف يأتي لفظ البخاري. وفيه أيضا قبل أن ينزل عليه، أيضا ليس في الرواية الصحيحة قبل أن ينزل عليه. نعم. ثم قال أن سلم بن جنادة، الخلاصة أن أصل القصة صحيح ولكن هالسياق به نظر، فيها أشياء لا تصح. أن سلم بن جنادة حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن قال عن هشام قال عن أبيه قال عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها. قالت فذلك قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، هذا خبر صحيح رواه البخاري ومسلم. ثم قال لأن محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبي، أبوه لا يحتج به، أبوه أبو عبد الملك بن جريج نعم عبد الملك لا يحتج به. عبد الملك بن عبد العزيز، عبد العزيز لا يحتج به. أخبرني نعم قال عن جبير بن مطعم قال أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة تتبعه، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة، ذلك بعدما أنزل عليه. هذا أيضا بعدما أنزل عليه غير صحيح. وإنما الصحيح الذي سوف يأتي. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال عن عمرو أي بن دينار قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه طبعا سفيان بن عيينة قال ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة سنيه التي كان بها. نعم هذه نعم هذا الخبر في الأصل هو الخبر الصحيح. قال حدثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه وقال فما له خرج من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول نحن أهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها. نعم فهذه اللفظة ليست موجودة في الصحيح وهذا يحتمل أنه بعدما بعد البعثة هذا يحتمل أنه بعد البعثة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. حجتين ولا حجة؟ هو طبعا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بالاتفاق لم يحج إلا حجة الإسلام وأما قبل الهجرة فلم يثبت شيء. نعم في خبر جبير بن مطعم هنا نعم شاف يحج هذا الحج هل هو قبل البعثة ولا بعد البعثة لعل والله أعلم بعد البعثة. قال ابن حجر لا يدرى يعني والله أعلم أظن هذا كلام ابن حجر لا يدرى كم حج عليه الصلاة والسلام يعني بعد البعثة قبل أن يهاجر الله أعلم ما ثبت شيء. حديث جابه المتقدم غير صحيح فقبل البعثة يعني كان يحج ومن ذلك حديث جبير بن مطعم. نعم فالله أعلم كم حج قبل البعثة قبل عفوا الهجرة قبل الهجرة الله أعلم كم حج قبل ماذا قبل الهجرة الله أعلم كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. كيف كان يعرض نفسه على القبائل إلا كان يعرض نفسه في الموسم نعم كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل. نعم نعم ثم قال حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن ابن ربيعة عن أبيه رجل من قريش قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت أن الله وفقه لذلك. هذا لا يصح لأن جرير إنما سمع من عطاء بعدما تغير. وابن ربيعة هذا من أيضا هذا في أيضا ابن ربيعة نعم فيسجل أيضا فيظهر أنه مجهول بالربيعة عن ربيعة عن ربيعة هذا ربيعة بن عباد. طيب شفنا أبو عبد الرحمن شفنا تخريج الحديث في شف الطبراني في الكبير رفع القلم عن ثالث نعم متن صحيح المتن لم يثبت مرفوعا، الحديث التي جاءت لا تخلو من كلام، ولكن عموم النصوص تشهد لذلك، وثبت عن بعض الصحابة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وعموم النصوص تشهد لهذا. لكن الأسانيد التي جاءت ابن عباس وفي حديث عائشة كلها لا تخلو من كلام. نعم يواجه هذا ربيعة. ثم قال: باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث. ثم روى من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، لأنه قد حل دمه. قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. ولا شك لم يكن محرم، هذا كان في فتح مكة. نعم. الطبراني قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال: حدثنا أبي حاو حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن ربيعة عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا مع المشركين بعرفات، ثم رأيته بعدما بعث واقفا في موقفه ذلك، فعلمت أن الله وفقه لذلك. هذا الطبراني. نعم. متحف المهرة نفس الشيء. نعم. إذن هذا بربيع ما غير معروف، بربيع هذا غير معروف، بربيع غير معروف، أبو أيضا غير معروف. يعني الصحبة ما تثبت هكذا، الصحبة لا تثبت هكذا، لأن الإسناد فيه نظر. المهم يغني عنا حديث جبار بن مطعم. ذكره في طبقة الصحابة وقال في صحبة، ثم عاده في طبقة التابعين وقال: إن له صحبة وفيه نظر. وفيه نظر. نعم. ثم روى من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معي رجلا من الأنصار فقال: ائت يا أبا سفيان بن حرب فاقتله. هذا أيضا فيه نظر في صحته. وهنا ابن إسحاق عن أحسن أبي ذو أصل بمال مع المال أبي سفيان. أحسن. نعم. يعني لم يأتي قتل الأمر بقتل أبي سفيان. طلع لك شيء بدون. خذ الذكر ولا تأمنه. حتى جعفر بن الفضل يراجع جعفر بن الفضل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنيه بن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن فغواء الخزاعي عن أبيه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يأتي بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قد وجدت صاحبا. قال: من؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومي فاحذره، فإنه قد قال أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بوداء. فتلبث لي قلت راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أودعه، حتى إذا كنت بالأصابر إذا هو يعارضني في رهط قال فأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فتته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة. قال أجل. ومضينا إلى أبي سفيان، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. هذا لا يصح أيضا، فالمهم هذا الخبر لا يصح. كلاهما هذا قراءة اختلاف على ابن إسحاق، ويراجع جعفر بن الفضل أيضا. قال جماع باب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها. قال باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء، لا أنها تطوع. خطأ، إلا هذه خطأ. لا أنها تطوع. صوبها. نعم أي نعم، بس عندنا إلا هذه خطأ. لا أنها تطوع. نعم. ثم ذكر حديث جبريل، وفيه وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. طبعا هذه اللفظة شاذة، تعتمر شاذة والله أعلم، والحديث في الصحيح وليس فيه وتعتمر. نعم. ثم روى مطيق أبي خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما. هذا موقوف على عبد الله بن عمر، وهذا لا بأس بإسناده، هذا لا بأس بإسناده والله أعلم. ثم روى عن أبي الزبير أيضا عن جابر ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. قال أبو بكر وهذا طبعا هذا صحيح عن جابر عن نعم هذا مسألة العنعنة هذه يعني لا يلتفت إليها كثيرا. هذا سناد، نعم هذا سناد قوي، سناد قوي عن جابر. قال هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن عرطات عن ابن المنكدر عن جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي قال لا وأن تعتمر فهو أفضل. هذا لا يصح. ثم ذكر قصة بوائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا عربيا نصرانيا، وفيه أنه قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال اجمعهما أي حج متمتع أو قارن، ثم اذبح ما استيسر من الهدي. فقال عمر هديت لسنة نبيك نعم عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر أقر هذا الشخص أن الحج والعمرة واجبتان، فالعمرة واجبة. ونقل ابن حزم اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على وجوبها. قال باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن كان يعني جمع من أهل العلم يقولون يعني إذا بدأ بهما يجب عليه أن يتم الحج والعمرة إذا بدأ بهما، لكن ما أمر بإتمامهما إلا وهما واجبان والله أعلم. وعندنا في السنة عندي أقوى دليل في السنة قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعوى بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع. نعم هذا صحيح، ولكن عائشة أنكرت عليه قوله عمرة في رجب. نعم. ثم ذكر حديث أنس أيضا وهو ثابت أيضا في الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيح وحديث أيضا أنس في الصحيح. قال اعتمر أيضا عليه الصلاة والسلام أربع عمر وحج حجة واحدة، هذا بعد الهجرة، وعمرته ما حجته. قال باب فضل العمر وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين. ثم روى طريق أبي صالح عن أبي هريرة العمر للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو حديث صحيح في الصحيح. ثم ساقه من طريق أخرى أيضا. ثم قال باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة. ثم روى من طريق حبيب بن أبي عمرو عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين، قلت عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين. عائشة بن طلحة هي التي كانت من أجمل النساء في زمنها رحمها الله، كانت تابعية ومن أهل الفضل. نعم. قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، وهذا من الأدلة على الوجوب، ولكن هذا اللفظ اختلف فيه. نعم. قال باب رخصة في العمرة. طبعا أصل الحديث في الصحيح لكن هل لفظ لا. قال باب رخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله. ثم ذكر حديث أم معقل وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. طبعا هذا في إبراهيم المهاجر وهو متكلم فيه، ولكن الحديث له طرق كثيرة فهو حديث صحيح. ثم قال باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج العمرة والإحرام بها من أي الحل شاء. هكذا عندكم في طبعة الثانية باب رخصة للحاج بعد الفراغ من الحج العمرة. لا الأقب العمرة والإحرام بها من أي الحل شاء. أي بدون وقت الفراغ من الحج، هذا اللي حصل لعائشة، فرغت من الحج فاعتمرت طلبت العمرة. والإحرام بهما مهما غير مستقيم، والإحرام بها والإحرام بها من أي الحل شاء، فهذا هو الأقرب. أي مذكور لا، لكن الصواب هذا الأقرب، والإحرام بها من أي الحل شاء أي من العمرة، هذا اللي حصل لعائشة. نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيحين. نعم. وطريق أفلح لا بأس به. قال باب فضل العمرة في رمضان وأنها والدليل على أنها تعدل بحجة. نعم. ثم ذكر حديث بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حجة الوداع كل يعني الصحابة من رجال ونساء المقتدرين قاموا حجوا، حتى دخل عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير قالت إني شاكية، قال حجي وماذا واشترطي، قالت شاكية، قال حجي واشترطي. وولد أسماء بنت عميس خرجت وهي ماذا أبدا، من حين وصلت إلى ذي الحليفة بعد ساعات وضعت، يعني خرجت وهي نعم في الطلق نعم ووضعت. فهذا يدل على أن كل زوجات عليه الصلاة والسلام قد حججن معه وكنا تسعا، لأنه توفي عن تسع عليه الصلاة والسلام، فكلهم يعني حجوا. ولذا هنا أم معقل يعني قالت حجني على ناضحك على كذا على كذا إلى آخره. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة. لا لقب عام. عمره في رمضان تعدل حجه. نعم اي نعم لا باس باسناده. نعم هذا لا باس باسناده. قال باب اباحه العمره من الجعوانه. نعم الأصوب حجة تعدل حجة تعدل حجة معي. هذا وقع فيها شك في البخاري وروايات تعدل حجة على الإطلاق بدون تقييد أصح من حيث اللفظ. وطبعا حديث معقل السبب هذا يؤيد أن تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم روى مطيق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في قوله براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعوانة ثم أمر أبو بكر على تلك الحجة. نعم في السنة التاسعة. نعم هذا الخبر صحيح إسناده صحيح. قال باب باحة العمر في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك ورخص له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمر قبل أن يحج. ثم ذكر من طريق ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمها عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل. نعم يرجع بعمرة يعني يؤدي العمرة يكون متمتع لمن لم يسق الهدي بخلاف ما فهمه المصنف. نعم فيعني يأتي بعمرة هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة يطوف ويسعى ويتحلل ومن كان معه الهدي فليبقى على إحرامه. نعم وهذا لا بأس بإسناده. أما قول المصنف هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلب إن فرض الحج ممدود من حين يجب على المرء إلى أن تحدث به المنية. هذا غير صحيح. الصواب أن الحج على الفور هذا هو الصواب. هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين.